بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال: والإيمان هذه المرتبة الثانية في الحديث المذكور. والإيمان لغة التصديق، والإيمان لغة التصديق. قال أخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا، يقول بمصدق. وأما في الشريعة فلإطلاقه حالتان: الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله، كقوله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقوله: والله ولي المؤمنين، وقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا حديث عن المرتبة الثانية من مراتب الدين، مما اشتمل عليه الحديث العظيم حديث جبريل، وهي مرتبة الإيمان. وهذه المرتبة كما هو مبين في حديث جبريل لها أركان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهي تعد أصولا للإيمان، لا يقوم الإيمان إلا عليها. والإيمان من حيث اللغة، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإيمان لغة التصديق. وهنا أيضا ينبه إلى أن الإيمان من حيث اللغة ليس مرادفا للتصديق، لأن الإيمان تصديق وزيادة، ليس مجرد تصديق من حيث المدلول اللغوي. الإيمان تصديق وزيادة، ولهذا أقرب الألفاظ دلالة على المعنى اللغوي للإيمان الإقرار. الإيمان هو الإقرار، لأن الإقرار يفيد تصديقا وإذعانا، تصديقا وانقيادا، وهذا هو الإيمان، ليس مجرد تصديق، وإنما هو تصديق وزيادة. الزيادة هي الإذعان، الانقياد، الامتثال. قال رحمه الله تعالى: الإيمان من حيث الإطلاق في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، له حالتان كما تقدم في الإسلام: حالة يكون ذكر فيها مفردا ليس مقترنا بالإسلام، وحالة يذكر فيها مفردا، وحالة فيها يذكر مقترنا بالإسلام. فلإطلاقه حالتان. قال رحمه الله: الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، يعني لم يذكر الإسلام معه وإنما ذكر وحده. وهذه الحالة يراد فيها بالإيمان الدين كله، هذه الحالة يراد فيها بالإيمان الدين كله. ولهذا في كل نص تراه في القرآن أو في السنة يذكر فيه الإيمان ولا يذكر الإسلام معه، فالمراد بالإيمان الدين كله. بينما إذا ذكر الإيمان في النص وذكر معه الإسلام فإنه يراد بالإيمان الاعتقاد ويراد بالإسلام العمل. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة من النصوص التي جاء فيها ذكر الإيمان مفردا غير مقترن بالإسلام مرادا به الدين كله. فمن ذلكم قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والله ولي المؤمنين. ألم يأن للذين آمنوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات، وهي كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل يذكر فيها الإيمان وحده غير مقترن بالإسلام فيراد به الدين كله. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولهذا حصر الله الإيمان في من التزم الدين كله باطنا وظاهرا في قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآية أو الآيات واضحة في شمول الإيمان للدين كله، لما يكون في القلب من عقيدة وأعمال، ولما يكون في اللسان من نطق وألفاظ هي ذكر لله عز وجل وتلاوة للقرآن، وأيضا ما يكون في الجوارح من أعمال مثل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه كلها أعمال الإيمان، وعدت في هذه الآيات الكريمة في أوصاف أهل الإيمان. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: حصر الله الإيمان في من التزم الدين كله باطنا وظاهرا. والمراد بالحصر هنا حصر الإيمان في من التزم الدين كله، المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، الإيمان التام. ولهذا فإن هذه الآيات في أوصاف المؤمنين الكمل، في أوصاف المؤمنين الكمل الذين لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ووصف الله سبحانه وتعالى درجة إيمانهم من حيث قوتها وتمامها بقوله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا. نعم. فقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفسرهم بمن اتصف بذلك كله في قوله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهذه الآيات من أول سورة البقرة هي من الآيات الجوامع في أوصاف أهل الإيمان وأعمالهم، وذكر الله سبحانه وتعالى في مقدمة أوصاف هؤلاء المؤمنين إيمانهم بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، والمراد بالغيب أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، ولهذا فإنهم يتلقون كل ما جاءت به الرسل بالإيمان والتصديق، لا يترددون ولا يشكون، وإنما يتلقون كل ما جاءت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه بالقبول والتصديق، لا يترددون في شيء من ذلك، يؤمنون بالغيب أي بكل ما غاب عنهم، لا يتوقف إيمانهم على المحسوسات المشاهدات، وإنما يؤمنون بالمغيبات التي جاء الإخبار عنها في الكتاب أو السنة، سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله يؤمنون بالغيب هذا يدل على صحة العقيدة، صحة عقيدة هؤلاء، صحة إيمانهم، وأن إيمانهم ليس فيه شكوك وتردد ونحو ذلك، وإنما فيه الجزم واليقين والتصديق، وهذا التصديق عام في كل ما جاءت به النصوص في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا من يتوقف في قبول شيء من المغيبات ويتردد هذا في إيمانه خلل، في إيمانه خلل، ولا يكون الإيمان إيمانا صادقا إلا بالجزم وعدم الشك في كل أمور الإيمان، في كل أمور الإيمان التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر جل وعلا في هذا السياق من أوصاف أهل الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا فإن الصلاة إيمان وإيتاء الزكاة إيمان، وجميع الأعمال الصالحة التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام فهي إيمان. نعم. وفي قوله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وهذه الآية أيضا جامعة في أو الآيات جامعة في ذكر أوصاف المؤمنين الذين أعد الله سبحانه وتعالى لهم جنة عرضها السماوات والأرض، أعدها جل وعلا لهم، وذكر أوصافهم التي هي موجبة لدخول هذه الجنة وسبب لنيلها بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم رحمته جل في علاه، فذكر أعمال هؤلاء. ومن هذه الأعمال النفقة في السراء والضراء، النفقة البذل والعطاء وسخاء النفس وعدم الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذكر في أوصاف هؤلاء كظم الغيظ والعفو عن الناس، وهذا لما قام في قلوبهم من حسن معاملة للخلق بما يحبون أن يعاملوا به. والناس لا يسلم أحد من الخطأ والزلل، ومن كمال إيمان المؤمن كظمه للغيظ فيما يصدر من الناس تجاهه من أمور مؤلمة أو مواقف مؤذية أو نحو ذلك، فلا يظهر غيظا وإنما يكظم الغيظ ويدفنه ويعفو عمن أساء إليه. وهذا العفو الذي يكون منه لمن أساء إليه لا لشيء يرجوه من هذا المسيء، وإنما لشيء يرجوه من رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو يعفو لله وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. وجزاء الإحسان الإحسان، فمن يعفو يعفو الله عنه، ومن يرحم يرحمه الله، ومن يحسن إلى الناس يحسن الله إليه، كما هي قاعدة الشريعة المعروفة أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. وذكر أيضا من أوصافهم البعد عن الفواحش والآثام ومجاهدة النفس على اتقائها واجتنابها والبعد عنها، وأنهم مع هذه المجاهدة والحرص على البعد عنها لو فرط منهم شيء من ذلك ووقعوا في شيء من ذلك ذكروا الله ورجعوا مباشرة تائبين مستغفرين منيبين إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون. يعني هنا يقال في ضوء هذه الآيات ليس من صفات أهل الإيمان أنهم لا يقعون في المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء قد تزل به القدم، لكنه في جهاد مع نفسه على البعد عن المعاصي، لكنه لا يصر لا يصر على المعصية، بل يبادر إلى التوبة. والذي يعينه على المبادرة إلى التوبة ما قام في قلبه من خوف من الله، وهذا هو الإيمان، وخشية وخوف من العقاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الإيمان يزع صاحبه ويردع ويردعه عن اقتراف المعاصي، وإذا فرط منه شيء منها بادر إلى التوبة، ذكر الله فاستغفر فأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي قوله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي قوله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيضا هذه الآيات من الآيات الجوامع في ذكر أوصاف أهل الإيمان، صدرها الله عز وجل بقوله قد أفلح المؤمنون، وقد هنا للتحقيق أي تحقق فلاحهم، والفلاح هذه الكلمة تعد أجمع كلمة في حيازة الخير في الدنيا والآخرة، فالمفلح هو الذي حاز الخير في دنياه وأخراه، وهذه الحيازة للخير إنما تنال بالإيمان والطاعة والعمل. ولهذا لما صدر الله عز وجل الآية بقوله قد أفلح المؤمنون ذكر على إثر ذلك مباشرة صفات هؤلاء المفلحين، وأن الفلاح لا ينال بتعطيل العمل وتعطيل الطاعة، بل لا بد في نيله من مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أعمالهم، خشوع في الصلاة وبعد عن اللغو وإعراض عنه وأداء للزكاة وحفظ للفروج ورعاية للأمانات إلى غير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفات هؤلاء. نعم. وفي قوله عز وجل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. نعم، هذه نظير ما تقدم في سورة البقرة، وأيضا مثلها ما جاء في أول سورة لقمان. نعم. وقد فسر الله تعالى الإيمان بذلك كله في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية الكريمة تعرف بآية البر، وهي من الآيات الجوامع في ذكر أوصاف أهل الإيمان، وأن صفات أهل الإيمان في مجملها في ضوء هذه الآية الكريمة قسمان. القسم الأول من أوصافهم عقائد، والقسم الثاني من أوصافهم أعمال، ولهذا الإيمان عقيدة وعمل، وهذا واضح في الآية. انظر القسم الأول في أول الآية قوله سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه كلها عقائد. هذا القسم الأول. ثم القسم الثاني كله عمل، بدءا من قوله وآتى المال على حبه إلى تمام الآية. الإيمان عقيدة وعمل، والعقيدة هي الركيزة التي يقوم عليها الإيمان وينبني عليها الدين. ومن كان على عقيدة صحيحة وعمل جاد في طاعة الله سبحانه وتعالى فهو الصادق في إيمانه. ولهذا ختم السياق المبارك بقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال رحمه الله: وروى ابن أبي حاتم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فتلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى آخر الآية. ثم سأله أيضا فتلاها عليه، ثم سأله فقال: إذا عملت حسنة أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. رواه المسعودي بنحوي. نعم، الحديث في سند مقال، لكن من حيث المعنى أن هذه الآية تعد تفسيرا للإيمان هذا لا إشكال فيه، واضح. الآية من أعظم الآيات التي تفسر الإيمان، وفيها أن الإيمان عقيدة وعمل. نعم. قال رحمه الله: وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله في حديث وفد عبد القيس. بذلك كله يعني ما يرجع إلى القسمين المتقدمين، العقيدة والعمل، وأن الإيمان يتناول ذلك كله. نعم. في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين وغيرهما، فقال: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. وقد جعل صلى الله عليه وسلم قيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، وكذا قيام ليلة القدر، وكذا أداء الأمانة، وكذا الجهاد والحج واتباع الجنائز وغير ذلك. نعم، يعني في أحاديث كثيرة، والحديث المتقدم حديث ابن عباس هو في الصحيحين، يعرف بحديث وفد عبد القيس، وهذا وفد مبارك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام على خوف وجل من الأعداء في الطريق، حتى قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، ما نستطيع أن نأتيك في كل وقت. حريصون على الإتيان للنبي عليه الصلاة والسلام والأخذ عنه، لكن خوف الأعداء يحول بينهم وبين تحقيق هذه الرغبة، ولهذا قالوا: يا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل، مرنا بقول فصل. ماذا يصنعون به؟ قالوا: نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، هذا الذي قالوه، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، ينبغي أن يكون نبراسا لكل طالب علم، وأنه في كل مجلس يجلس فيه لطلب العلم أن يصلح نيته على هذا الأساس، يطلب العلم ليدخل الجنة بالعمل بهذا العلم، ومن أجل أن يخبر الناس وأن يبلغهم هذا الخير الذي تلقاه. ولهذا ينبغي أن تكون هذه النية متجددة في قلب طالب العلم في كل مرة يجلس فيها يطلب العلم. قد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. وهذا الذي جاء في مقولة هؤلاء: نخبر به من وراءنا، يرفعون الجهل عن غيرهم، وندخل به الجنة يرفعون الجهل عن أنفسهم ويتعلمون ويعملون ويطيعون الله سبحانه وتعالى. قالوا مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال آمركم بالإيمان بالله. انظر التعليم ما أجمله. آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وتأملوا هنا أن المخاطبين من أهل اللسان العربي ويفهمون جيدا دلالات الألفاظ ومعانيها، يفهمون دلالات الألفاظ ومعانيها. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ماذا قالوا لما سألهم عليه الصلاة والسلام هذا السؤال؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. لماذا؟ مع أنهم أهل لسان عربي يعرفون معاني الألفاظ ومدلولاتها. قالوا ذلك، ولننتبه لهذا، لأنهم يدركون أن الإيمان حقيقة شرعية لا يمكن أن يستفاد علمها ويعرف وتعرف حقيقتها إلا من الوحي. المدلول اللغوي لا يكفي لمعرفة هذه الحقيقة، وبهذا تدرك الخطأ الفادح في كثير من كتب العقائد القائمة على علم الكلام، يحصرون مدلول الإيمان على التصديق فقط أخذا من المدلول اللغوي لهذه الكلمة، على أن الإيمان لغة ليس مرادفا للتصديق كما سبق البيان. الحاصل أن الإيمان حقيقة شرعية لا يمكن أن تعرف إلا من خلال الوحي. ولهذا اقرأ في آخر سورة الشورى قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فبالوحي يعرف الإيمان، ولهذا قالوا الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، أي مصدر العلم في هذا هو الوحي، ولهذا قالوا الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم. عندما تنظر في هذا الحديث تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان بالعمل. في حديث جبريل فسر الإيمان بماذا؟ بالاعتقاد، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهنا فسر الإيمان بالعمل، وهذا من أصرح ما يكون دلالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، من أصرح ما يكون دلالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وأي شيء أصرح من هذا؟ قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم ذكر الصلاة والزكاة والصيام، وهذه كلها أعمال فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بها. فإذا جمعت بين حديث جبريل وهذا الحديث، إذا جمعت بين حديث جبريل وهذا الحديث، يتبين لك ما تقدم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالدين كله، أي في النصوص وأن الإيمان يتناول عند الإطلاق العقيدة ويتناول أيضا العمل. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب المذكورة في القرآن والسنة في مواضع متفرقة. وهذه الشعب المذكورة. نعم. المذكورة في القرآن والسنة. وهذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة في مواضع متفرقة. أحسن الله إليكم. قد جاءت في القرآن والسنة في مواضع متفرقة، منها ما هو من قول القلب وعمله، ومنها ما هو من قول اللسان، ومنها ما هو من عمل الجوارح. ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان. نعم. الآن هذا الحديث، هذا الحديث العظيم يعرف بحديث الشعب، يعرف بحديث الشعب، شعب الإيمان، وهو أيضا من الأحاديث الجوامع في بيان الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، في رواية 60، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذه الشعب يقول الشيخ رحمه الله جاءت في القرآن والسنة في مواضع متفرقة، ولهذا بعض العلماء أفردوا مصنفات خاصة في هذا الحديث، حديث الشعب، وأخذوا يجمعون شعب الإيمان من الكتاب والسنة، وبعضهم اعتبر العدد له مفهوم 74، بعضهم اعتبر العدد له مفهوم، وبعضهم قالوا العدد لا مفهوم له، وأن المراد الكثرة، كثرة شعب الإيمان. فبعض أهل العلم جمع شعب الإيمان وأوصلها إلى هذا العدد المذكور في الحديث، أوصلها إلى هذا العدد، ويذكر في كل شعبة ما يدل على أنها من الإيمان في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: هذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة في مواضع متفرقة، منها ما هو من قول القلب وعمله. قول القلب يؤخذ من أعلاها قول لا إله إلا الله، وعرفنا أن القول إذا أطلق يشمل قول القلب عقيدة، وقول اللسان نطقا وتلفظا، وعمل القلب هذا في قوله في الحديث. والحياء شعبة من شعب الإيمان. ومنها ما هو من أقوال اللسان، أعلاها قول لا إله إلا الله. ومنها ما هو من عمل الجوارح، قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالحديث واضح الدلالة على أن الإيمان منه ما هو في القلب، ومنه ما هو على اللسان، ومنه ما هو على الجوارح. نعم. قال رحمه الله: ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح، سماها الله تعالى إيمانا في قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، كما يعلم من سبب نزول الآية. وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد: كنا عند عبد الله بن مسعود فذكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما سبقون به، فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيب. ثم قرأ: ألف لام ميم، ذلك الكتاب، إلى قوله المفلحون. والآيات والأحاديث في هذا الباب يطول ذكرها، وإنما أشرنا إلى طرف منها يدل على ما وراءه، وبالله التوفيق. الكلام الذي ذكره الشيخ هنا عن هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، كلام عظيم جدا ومتين. وهو عزيز، يعني نادر أن تجد مثل هذا الكلام نفاسة في بيان الصلاة وأنها شاملة لأمور الإيمان كلها. سبحان الله، هذه فائدة عظيمة جدا. يقول رحمة الله عليه: ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح سماها الله إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالصلاة فيها أمور تقوم في القلب، وفيها ترسيخ للاعتقاد. عندما يأتي المرء بأذكار الصلاة، هذه الأذكار ليست ألفاظ مجردة، وعندما يتلو فاتحة الكتاب في كل ركعة ويقرأ ما تيسر من القرآن، عندما يعظم الله عز وجل في ركوعه، وعندما يلجأ إليه في سجوده ويخضع ويذل معظما لله عز وجل، هذا كله تجديد وتقوية للإيمان والاعتقاد. ولهذا فالصلاة كما ذكر رحمه الله جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح. ولهذا قال الله سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وأي شيء أصرح من دخول العمل في الإيمان من هذا النص الواضح الذي سمى الله فيه الصلاة إيمانا. قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه أن سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب يطول، وأنه إنما أراد الإشارة إلى بعض ذلك مما يدل على غيره، ولا يزال للحديث صلة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.